Book 2 62 سازدكدو طرح الأسئلة 1 ستاريجي دماندوين 1 يتعلم يدرس يذاكر ليرني هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ Ĉu la studentoj lernas multon؟ لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Ne. Ili lernas malmulton. يسأل. Demandi. هل تسأل المعلم مرارا؟ Ĉu vi ofte demandas vian instruiston؟ لا، لا أسأله مرارا. Ne، mi ne ofte demandas lin. يجيب. Respondi. أجب من فضلك. Bonvolu respondi. أنا أجيب. Mi respondas. يشتغل. Labori. هل هو يشتغل حاليا؟ Ĉu li estas laboranta؟ نعم، هو يشتغل حاليا. Yes، li estas laboranta. يأتي. Veni. هل ستأتون؟ Ĉu vi estas venontaj؟ نعم، سنأتي حالا. Yes. Ni estas venontaj. يسكن. Loĝi. هل تسكن في برلين؟ Ĉu vi loĝas en Berlino؟ نعم، أنا أسكن في برلين. Yes. Mi loĝas en Berlino.